أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك في على موعد مع الحلقة 27 من سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة. حقيقة احنا فاضلين يا جماعة من سلسلة الدار الآخرة 4 مصطلحات، هما كم حاجة؟ 30 حاجة، فاضلين منهم 4. الليلة موعدنا مع الصلاة، والدرس اللي جاي إن شاء الله موعدنا مع وصف النار، نصلي إن نجينا وياه، والآخر درسين نحل وصف الجنة إن شاء الله، حتى نسلمهم يوم في جنة الرحمن. هنقضي يوم في جنة الرحمن، بس نقضي يوم خميس ونكمل خميس بقى إن شاء الله. وبعد سلسلة الدار الآخرة الحياة فينا نوع المفاجآت، نسأل الله أن يرزقنا فيها الإخلاص معاه خالصة للوجه. لكن قبل ما نبدأ الدرس كده يا جماعة، عايزين نسأل سؤال. إحنا سمعنا 26 درس في الدار الآخرة، إيه اللي اتغير فينا؟ يا ترى اللي ما كانش بيصلي بقى صلي، واللي ما كانش محجبة اتحجبت، واللي كان بيعق والديه بقى يبلغوه، واللي كان بيشرب دخان بطل، واللي كان حياته كلها تلفزيون ودش بطل، واللي كان بيأذي جيرانه بطل أذيه، واللي ما كانش بيقرأ القرآن بقى يقرأ القرآن، واللي ما كانش بيعمل أي خير خالص ابتدى يحب الخير وقلبه ينفتح. يعني ما بتهيألي 26 حلقة كتيرة جدا إن الإنسان يفضل قلبه قاسي. مش معقولة كل اللي سمعناه من أول دروس الدار الآخرة 26 حلقة بنتكلم فيها عن طول الأمل وفصل الأمل وحسن الخاتمة وسوء الخاتمة ورحلة السعداء ورحلة الأشقياء والقبر عذابه ونعيمه وأهوال يوم القيامة وكل الكلام ده لازم أكيد يأثر فيه. وتأثير اللي ما يكونش مؤقت، إن ما كانش التأثير ده ينفعك بإن أنت تجتهد في طاعة ربنا يبقى التأثير ده ملوش لازمة. فإحنا محتاجين إن الدار الآخرة دي تكون مسار تغير في حياتنا كلها يا جماعة. النهارده معانا مع درس 27. عايزين قبل ما نبدا الدرس يعني نعزم من الليله ان احنا نحاول نغير اخلاقياتنا، معاملاتنا، سلوكياتنا. عايزين نغير حياتنا كلها، يعني نخلي حياتنا كلها وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدا الدرس بعد صلاه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح. حقيقه درس النهارده درس مهم جدا يا جماعه، يعني يا ريت ناخد بالنا منه قوي. درس حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والذي نفسي بيده ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. في رواية تانية قيل: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الفرقة النادية من 73 فرقة؟ قال: الذين هم على مثل ما انا عليه في بال اليوم. اليوم ده انت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الذين هم على مثل ما انا عليه اليوم انا واصحابي صلى الله عليه وسلم. وانت مش هتقدر تسلك الطريق بتاع النبي والصحابه صلى الله عليه وسلم الا اذا استعنت بالله اولا وسالت الله عز وجل ان يرزقك الصراط المستقيم، لان طريق النبي والصحابه هو ايه؟ هو الصراط المستقيم. صح ولا لا؟ هو ده طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا جماعه احنا كل يوم على الاقل 17 مره في الصلوات الخمس بندعو ونسال الله عز وجل انه ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. ايه هو الصراط المستقيم؟ وضحها الحق جل وعلا فقال: صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طب مين هم الذين انعم الله عليهم؟ ارجع لسوره النساء، قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فعشان كده اقول لك موضوع النهارده في غايه الاهميه. موضوع النهارده لو حبينا نعمل له شعار فشعاره الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. اللي انت هتعمله النهارده هتبيع الصراط بفضل الله. تسرع في طاعه ربنا النهارده هتلاقي الصراط بيجري من تحت رجليك بفضل الله عز وجل. تعالى تامل معي حديث حبيب صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد والحاكم بسند صحيح. حديث غريب قوي، حديث جميل في غايه يعني سبحان الله. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما. ضرب الله مثلا ايه؟ صراطا مستقيما. ده يعني ليس معوجا. وعلى جنبتي الصراط سوران، يعني الصراط اهو، وعلى جنب ده في سور والجنب ده في ايه؟ في سور. فيهما يعني في الاسوار دي ابواب مفتحه، ابواب ايه؟ مفتحه. وعلى الابواب سطور مرخان، يبقى ادي الصراط وادي سور يمين وسور شمال، تمام؟ وفي السور دوت في ابواب مفتحه، وعلى كل باب فيه ستاره نازله، تمام؟ وعلى الابواب سطور مرخان، وعلى باب الصراط داعي يقول: يا ايها الناس ادخلوا الصراط ولا تعوشوا. وداعي يدعو من فوق الصراط يقول: وداعي يدعو من فوق الصراط. فاذا اراد الانسان ان يفتح شيئا من تلك الابواب، بلا باب دي المصالح فين؟ للمعاصي والفتنه بقى والبلايا كلها، تمام؟ هتسيب الصراط تخش من الابواب يظهر فيها. وعلى الصراط داعي يدعو، فاذا اراد الانسان ان يفتح شيئا من تلك الابواب قال: ويحك لا تفتحه، اوعى تفتح الباب ده، انك ان تفتحه تلجه. لو فتحت الباب ده هتخش، ودايما دي خطوات الشيطان يا جماعه. الشيطان ما يجيش النهارده العبد يقول له ايه؟ يقول له اسم عياذا بالله، لكن لا، يزين له ان هو ينظر لامراه، ثم بعد ذلك يزين له ان هو يبص على فيلم، بعدها يتفرج على مسرحيه، بعدها الى ان يصل الى الفاحشه عياذا بالله. فشوف ولذلك ربنا ما قالش ولا تتبعوا الشيطان، قال ايه؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فشو بيقول له ايه؟ بيقول له انك ان تفتحه ايه؟ تلجه. طب ايه تفسير الحديث ده؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم قال الجمل دي في الاول ووضحها في النص الثاني، قال: فالصراط هو الاسلام. الصراط هو ايه؟ الاسلام. والسوران حدود الله تعالى، والابواب المفتحه محارم الله تعالى، وذلك الداعي على راس الصراط هو كتاب الله جل وعلا، والداعي من فوق الصراط واعظ الله عز وجل في قلب كل مؤمن. الحديث ده احنا شرحناه قبل كده في خطبة لو تفتكروا، اسمها الصراط الدنيا والصراط الآخرة في مسجد الكوبين. فالصراط يا جماعة هو الإسلام بكل ما جاء فيه من الأوامر ومن النواهي، والإسلام هو ما جاء به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده عايز نسلك الصراط المستقيم. طب نسلك الصراط المستقيم ليه؟ لأن أنت لو سلكت الصراط المستقيم في الدنيا هتنجو من الصراط الآخرة. قلت لك هنرفع شعار إيه؟ الجزاء من جنس العمل. عايز تنجو هنا لابد إيه؟ عايز تنجو هناك لابد ان ايه؟ ان تجتهد هنا. لابد في قدام دي، تمام؟ فاذا اردت ان تسلك الصراط لن تستطيع الا خلف الحبيب صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك ربنا بيقول لك ايه؟ وان هذا صراطي مستقيما، خد بالك من فئه التعقيب، فاتبعوه، تمام؟ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما هو يعني طب ايه الصراط وايه السبل؟ النبي برضه وضحها لك، ما هو سبحان الله ما فرطنا في الكتاب من شيء. والنبي عليه السلام لم يترك شيئا صغيرا او كبيرا، هو قال كده. شوف ربنا قال لك القران ما فرطنا في الكتاب ايه؟ من شيء. والنبي عليه السلام ايه؟ قال: ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر الا وقد حذرتكم منه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه النسائي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقال كلمه جميله قوي، قال ايه؟ الخط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، فقال: هذا سبيل الله مستقيما. خد بالك المساله مهمه جدا، هتستقيم هنا هتنجو هناك، فلازم تعرف ازاي استقيم، نعرف الناس كيف نستقيم وكيف نسير خلف النبي لكي ننجو في الاخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خط الصراط خطا مستقيما، قال: هذا سبيل الله ايه؟ مستقيما. ثم خط النبي خطوطا صغارا خلف حول هذا ايه؟ الصراط يمينا وشمالا. خط كبير اهو، هذا سبيل الله مستقيما، حوالينه في خطوط صغيره. فقال صلى الله عليه وسلم: وتلك السبل. وتلك ايه؟ السبل. ما من سبيل منها إلا وعليه شيطان يدعو إليه. عليه شيطان إيه؟ يدعو إليه. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول رب العلي: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق لكم عن سبيله. فالنور يا جماعة النور واحد. النور إيه؟ واحد. والظلمات كثيرة جدا. هتلاقي ضوء واحد قدامك، هو ده الهدف، هو ده اللي عايزين نوصله بفضل الله. وهتلاقي ظلمات كثيرة جدا ممكن الإنسان يقع فيها. ولذلك النبي عليه السلام بيحذرك. خدت بالك؟ ولذلك ربنا بيقول ايه؟ الله ولي الذين امنوا. شوف، وطالما ولي الذين امنوا، شوف الثمره بقى الجميله دي، يخرجهم من الظلمات الى النور. هو نور واحد. نور واحد فقط، وهو النور الذي نسير فيه خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب ازاي يا جماعه برضه ما احنا عايزين نعيش النهارده كده مع سين وجيم برضه زي كل مره. طب ازاي نعرف ان هو ده طريق النبي؟ صلى الله عليه وسلم. فالنهارده في فرق كتيره غلطه، وتلاقي واحد بالشيعه وتلاقي واحد بالتكفير وتلاقي واحد مش عارف ايه، وكله بيقول لك انا الفرقه الناجيه. ازاي اعرف ان ده طريق النبي؟ صلى الله عليه وسلم أعرفه من خلال العلماء العاملين. أسير وراء العلماء العاملين الذين عساهم على خير بفضل الله هم تبقى الذين يدلون على طريق النبي. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحق وافر. تمام؟ يبقى ملازمة أهل العلم. ولذلك لما ترجع معايا بالسبيل الحديث البخاري اللي عن سيدنا حذيفة بن اليمان لما قعد يسأل النبي عليه الصلاة هل بعد هذا الخير من شر؟ قال أجل. فيعني هل بعد هذا الخير الذي جئت به يا رسول الله؟ هل بعده من شر؟ قال أجل. هل بعد هذا من الشر من خير؟ قال أجل. خير وفيه إيه؟ وفيه دخل. قلت وما دخل؟ دليل بيكلم سيدنا حذيفة. تمام؟ قلت وما دخل يا رسول الله؟ قال قوم يستدنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. تمام؟ قلت فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخل هل بعده من شر؟ قال أجل، دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم؟ قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله؟ قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني هذا الزمان؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم أجد له جماعة ولا إماما، شوف النبي قال إيه؟ قال فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على قصد شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فصل كثير من أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن تعض على قصد شجرة هو ملازمة أهل العلم العاملين. فاكرين يا جماعة الراجل والحديث في الصحيحين الراجل اللي قدم 99 نفس لما حب يتوب عمل ايه؟ قال دلوني على اعلم اهل الارض. دلوه على مين؟ على اعبد اهل الارض. وزي ما قلنا قبل كده العابد قد يعبد الله على جهل. فلما دلوه على العابد العابد ما عرفش يحل المشكله. قال له عملت ايه؟ قال له قتلت 99 نفس. قال له عايز تتوب انت بتحب. فمزين؟ راح قال لك خلاص بقى يعني ايه؟ المساله يعني طالما كده يعني برضه يعني شرف القايمه يعني مفيش مشكله يعني. وراح قال فمزين؟ مين اللي قال في العلم لو قدر ان هو يشخص الله والضعف يروح للعالم؟ فلما أدل اللوم على أعلم أهل الأرض ودلوه على أعلم أهل الأرض إيه اللي عملته؟ قال له قتلت 99 ولسه واحد إيه؟ مخلص على الرأس. يعني معنى إيه؟ يعني ما تعبتش يعني هتخلص بره. تمام إزاي؟ فإيه؟ راح إيه؟ قال له يعني هل مين توبة؟ قال طبعا. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ شوف العالم، العالم عالم. قال من يحول بينك وبين التوبة؟ شوف سيدنا علي بن أبي طالب إيه؟ العالم هو الذي لا ييأس الناس من رحمة. قال العالم هو الذي لا ييأس الناس من رحمة الله ولا يجبرهم على معصية الله. هو ده العالم. العالم هو الوسط، الوسط اللي ما بين اللين وما بين الشدة، اللي ما بين كذا وما بين كذا، لكنه يغلب عليه اللين عشان ما ييأس حد من رحمة الله. قال له هل لي من توبة؟ قال أجل. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اخرج من تلك الأرض فإنها أرض سوء واذهب إلى أرض كذا ففيها الناس يعبدون الله فاعبد الله معه. الشاهد من هذا كله إن أنت تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إن لم تجد فلزم إيه؟ عالما عاملا يدلك على الطريق إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الله المستقيم. فالله يستقيم في الدنيا على الصلاة، على العمل الصالح، على سنة النبي، على شرع الله، هتلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى يسر له النجاة من عمل صلاة الآخرة. اسمع لقول الله جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه أبو نعيم بإسناد الحسن، ماذا يقول جل وعلا؟ يقول: وعزتي وجلالي لا أشمع لعبدي أمنين ولا أشمع عليه خوفين. كبال إن أمنني في الدنيا، يعني أمنني؟ يعني فضل بقى كده بعيد عن طاعة ربنا وعايش على المعصية ولما تقول له يعني مش هتصلي يقول لك رب يروب. هذا ربك ايه؟ رب يروب. وطالما الحمد لله القلب ابيض وفي الشعيمة خلاص. المسألة الحمد لله رب يقول حب خير الناس. والله يا ابني والله الحمد لله. أقول له لا، ده أنت لو كنت بتحب خير الناس كنت حبيته لنفسك يا رب، ده أنت ما بتحبش خير النفس. فاهم ازاي؟ فتيجي تقول له صلي لك ربنا عالم والله ان انا الحمد لله بحب الخير الناس. طب ده في ناس بتصلي وحش جدا. فاهم ازاي؟ تيجي تقول لواحده الحجاب تقول لك يعني هي بالحجاب؟ طب ده في محجبات مش الكلام اللي احنا ايه عارفينه ده كله. فسبحان الله فربنا يقول ايه؟ لعزتي وجلالي لا اشبع لعبدي ايه؟ امنين ولا اشبع عليه خوفين. ان امنني في الدنيا فضل كده بعيد عن طاعتي وكل ما تقول له حاجه يقول لك ان الله غفور رحيم يا راجل انك مش هتبقى فاولت ايه؟ شجاع على الرجال. فاهم ازاي؟ فان امنني في الدنيا اللي حصل اخفته او خوفته يوم اجمع عبادي وان خافني في الدنيا. يا سلام شوف الخوف، شوف نعمه عظيمه ربنا ليه؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. فين المنزل يا رسول الله؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ومن خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. الا ان سمعه الله ايه؟ غاليه. الا ان سمعه الله هي الجنه. اللهم ارزقنا الجنه يا رب. فشو سبحان الله؟ يبقى الخوف نعم عظيمه جدا. وكان النبي اخشى الناس لله. حديث رواه مسلم النبي عليه الصلاه والسلام الا اني لاخشاكم لله واتقاكم له. بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب كان يسمع الآية، الآية يسقط مغشيا عليه يزوره الناس شهرا كاملا لا يدرون ما به. رضي الله عنه وارضاه. وكان في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد صحيح يمر عليه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وارضاه فيقول: فسمعت لصوت النبي وهو يقرأ القرآن ويصلي، سمعت لصدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء من خشية الله صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه؟ ولذلك ايه؟ شوف هتوسع على نفسك في الدنيا في الشهوات والمعاصي هتلاقي الصراط يضيق عليك في الاخر. هتضيق على نفسك في الشهوات والمعاصي وتفضل شغال في طاعة ربنا هتلاقي الصراط ده واسع جدا يوم القيامة. اسمع لكلام أحد السلف رضي الله عنه وارضاه. اتفضل يا جماعة. صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. فالمهم ما بحبش شرب كاسو ومش كاسة كده. احنا كنا فين؟ طيب. لا والله النهارده عمال يعني احاول اظبط اللي جايبه اسلوب ما قلتش عشان ما العبش في الوقت الضايع كمان. واخد بالك؟ بس ما ان شاء الله ربنا يستر ما بقاش في شغل ثالث ولا رابع. ان شاء الله. واخد بالك؟ صلى على الحبيب. قال سهل بن عبد الله الكسماري رحمه الله احمد وسع قال: من دق كلام غالي والله، من دق عليه الصراط في الدنيا عرض له في الاخره، ومن عرض عليه الصراط في الدنيا دق عليه في الاخره. ايه الكلام ده؟ كلام غالي قوي يا جماعه. اللي هيقعد يوسع في الشهوات والمعاصي والبعد عن ربنا وعايش كل حياته كده، عايش النهارده موتنا بكره طول الليل والنهار عمال ما شاء الله شيش بيش وجوارياك ومش عارف ايه، وقاعد قدام المسرحيات والدش والتلفاز وعمال يتفسح، والساحل الشمالي والساحل الجنوبي والمايوهات كل البلد ده كله فمزان، وعمال يوسع وعايش بقى عايش حياته فمزان. ويعني وفي الطاعه تلاقيه قليل جدا، ودليل زي حتى لو قام يصلي وإلى قاموا للصلاه ايه؟ قاموا كسالى. شوف قد ايه؟ ولما تيجي تتكلموا تلاقيه لا يذكر الله الا قليلا سبحانه وتعالى. تقول له اخر مره قريت القران يقول لك من ثلاث شهور او في رمضان اللي فات. فمثال وتلاقي البعد الشديد عن طاعه الله اللي هيوسع على نفسه في الشهوات ويقلل الطاعات هتلاقي الصراط يوم القيامه كما وصفه ابو سعيد الخدري رحمه الله رحمه الله كما عند مسلم قال: الصراط ادق من الشعر واحد من السيف. ده مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام سيدنا ابو سعيد الخدري لكنه عند مسلم يعني صحيح لكنه موقوف على ابي سعيد الخدري. يبقى هنلاقي يوم القيامه الصراط ده ادق من الشعر واحد من السيف. طب وإن هنعيش حياته بقى على طاعة ربنا؟ ممكن يتخلق شوية مش عشان حاجة بالطاعة يا اخوانا ليها، يا الله ده حبيبك صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم من ايه؟ ذاق طعم الإيمان. والله نفسنا مرة يا اخوانا نجرب يعني لسه بنعمل استفتاء. مين فينا يا جماعة ذاق طعم الإيمان؟ كلنا قلنا طعم الإيمان لما جينا نلتزم، صح ولا لا؟ يقين ما حدش فينا ما لقوش، أول ما تيجي تلتزم تحس كده إن فيه يعني لسة عجيبة في الشكل، سبحان الله. بعد فتره يا جماعه لو العادات او العبادات تحولت الى عادات تلاقي ايه؟ المساله يعني قلت شويه. الايات اللي كانت بتمر عليك وانت بتبكي الان ممكن تمر عليك ولا تبكي ولا تتاثر. الصلاه اللي كنت بتصليها يعني خفت شويه. القران اللي كنت بتقراه ما فيش يعني بقى. فالمساله بتضيع. شوف النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ ضاق طعم الايمان. من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يبقى هتلاقي نفسك بفضل الله لو زودت الطاعات وضيقت على نفسك شويه في الشهوات هتلاقي اللي يحصل يوم القيامه تلاقي الصراط يتسع ويعرض لك على قدر طاعتك لله عز وجل في الدنيا. يعني الصراط ما هوش ثابت يا جماعه. الناس فاكره ان الصراط هيبقى ادق من الشعر واحد من السيف للناس كلها، ابدا ده لا يمكن يكون كده. كل ما تضيق على نفسك في الشهوات كل ما الصراط يبقى عريض بالنسبه لك. يعني ممكن تيجي يوم القيامه تلاقي الصراط ده بالنسبه لك قد شارع او ميدان عام وانت ماشي عليه مش ماشي كالطرف وكالجر، هتشوف دلوقتي كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. واللي بقى موسع على نفسه في الشهوات وراح حياته كلها في المعاصي واخد بالك، يجي يوم القيامه يلاقي الصراط اضيق مكان، اضيق حاجه، مش فاهمين؟ على قدر طاعتك لله عز وجل، تمام؟ طيب تعالوا نبدا موضوع الصلاه بقى، هيبدا امتى ويحصل ازاي والكلام ده كله صعب من صلاه. صلى الله عليه وسلم. بعد وسط الاعمال يا جماعه وتقرير الجزاء ما بقي الا ان يذكر كل واحد مصيره، صح ولا لا؟ خلاص الحساب تم والميزان تم، خلاص عرفت ميزانك وعرفت كل حاجه، فلا بد ان انت تعرف مصيرك، جنه ولا نار، امتى يتعرف الكلام ده بقى نهائيا، تمام؟ لما تعدي مع الصراط، الله، هو انا ما عرفتش قبل كده، عرفت ان انت من اهل الجنه او من اهل النار، لكن خد بالك ما هو ممكن يبقى واحد موحد ومن اهل الجنه لكن لما يعدي من على الصراط في امور هو قصر فيها وفي معاصي ارتكبها، الكلاليب تجيبه وتنزله في النار لحتى ما تخلص ذنوبه ويطلع تاني كمان. وكده يبقى كل دوت لن تعرفه الا وانت على الصراط. ولذلك قال احد الائمه: اياك ان تبتسم حتى تعلم انك قد جاوزت جسر جهنم. مش فاهم ايه؟ يعني بيقول له ايه؟ اوعى تفرح قوي الا لما تعدي الجسر ده الصراط. لو عديته خلاص مفيش مشكله. طب ما تقول لي ما في بعد الجسر في قصاص واحنا اتكلمنا عنه اللي هو عند القنطره. اقول لك ماشي، لكن القصاص دوت لدرجات الجنه. فلان مسلم مؤمن موحد ظلم اخ ايضا مسلم ومؤمن وموحد. خد بالك. فيختص هذا من هذا بس ايه بقى؟ ده يطلع درجه في الجنه وده ينزل درجه في الجنه. لكن في النهايه هم الاثنين فين؟ في الجنة خلاص، هم الدنيا في الجنة. يبقى أول أمان ليك بعد أن تجوز الصراط. خلاص؟ يبقى بعد وزن الأعمال وتقرير الجزاء ما بقي إلا أن يعلم المؤمن مصيره يوم القيامة. فيأمر الله عز وجل أن ينصب الصراط على متن جهنم. ربنا يعافينا فيه. السؤال: ما هو الصراط؟ إيه هو الصراط؟ قال أهل العلم: هو الجسر الذي ينصب فوق نار جهنم. وهو أدق من الشعر كما قلنا، وأحد من السيف كما قال أبو سعيد الخدري رحمه الله رحمة الله سعى، والحديث رواه مسلم موقوف عليه. طيب طول الصراط قد إيه؟ الطول بتاع الصراط يعني ربنا عارفين فيك من غير ما نشبه، لو افترضنا إن دي جهنم الصراط فوقين فوقين معدي من الناحية دي للناحية دي، طوله قد إيه يا جماعة؟ يوضحه الحديثين بعد ما صلى الحديث صلى الله عليه وسلم. الحديث الأولاني رواه مسلم والثاني أيضا رواه مسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يوم القيامة ينادي على أبينا آدم عليه السلام، يقول: يا آدم أخرج من ذريتك إيه؟ بعث المرء، يعني نصيب المرء. فيقول: يا رب وما بعث المرء؟ عددهم قد إيه؟ فيقول جل وعلا: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. خد بالك، هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يبقى المسألة شوف عامل ازاي؟ يبدأ النار يخشها من كل 1999 ثم تبدأ بعدها ايه؟ الشفاعات، فيخرج الموحدون ولا يبقى إلا المنافقون والكافرون. خد بالك المسألة عامل ازاي؟ طب نضيف لها الحديث الثاني بقى، الحديث الثاني رواه مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: درس الكافر يوم القيامة مثل أحد. درس الكافر ده يا جماعة الدرس الواحد في حجم جبل أحد وسمك جلده 40 ذراعا وفي رواية 70 ذراعا، مجلسه من جهنم وفي رواية ما بين منكبيه في النار كما بين مكة والمدينة. يبقى حجم الكافر الواحد في النار قد ايه يا جماعة؟ كما بين مكة والمدينة، في بقه في الفم بتاعه، خد بالك؟ 32 جبل يعني 32 سنة، السنة كجبل أحد. خلي بالك المنظر عامل ازاي؟ شوف السنان دي طقم ده كده، فاهم ازاي؟ 32 جبل محطوط فيهم، أمال النصر كده إيه؟ حجمها قد إيه؟ أمال الجسم قد إيه؟ وضحها النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما بين مكة والمدينة، ده حجم الواحد. اضرب حجم الواحد ان 999 تبدا عليهم النار بالحجم ده، وبعد كده تبدا الشفاعات فيخرج ايه؟ الموحدون ويبقى ايه؟ المنافقون والايه؟ والكافرون. لما تحسب الحسبه دي ومن فوق كل دولت من اللي دول ادم عليه السلام الى قيام الساعه، من فوق كل دولت الجسر اللي هو الصراط. بقول لك المساله مش سهله، المساله مش سهله، بس احنا نحاول نبسطها عشان توصل صح. خد بالك؟ يعني من يقسي حد من رحمة الله ومن يرش حد على معصية ربنا سبحانه وتعالى. الجسم من فوق ده كله حد يقدر يتخيل طوله طبعا؟ ما أحد يستطيع. عقل البشر ما يجيبش الكلام ده. طيب ايه الدليل اصلا على وجود الصراط يا جماعه؟ احنا عايزين دليل برضه. اي كلمه بقولها لازم دليل. قول الله عز وجل وان منكم الا واردها كان على ربك حتما ايه؟ مقضيا. ورود النار نوعين. احنا لسه سامعين دلوقتي فضيل الشيخ محمود عباس كان بيقرا الايه دي في العشاء في صلاه العشاء. تمام؟ وان منكم الا ايه؟ واردها. واردها ازاي؟ قال لك الورود نوعين. اسمعوا من صلى على حبيب. صلى الله. الورود كان نوع يا جماعه؟ نوعين. الورود بمعنى الدخول يعني دخول النار وهذا لا يكون الا للكفار والمشركين. تمام؟ والورود بمعنى المرور يعني تعدي من على الصراط وهذا لا يكون الا للموحدين. الا توحيد رب العالمين؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلنا يا جماعه زي ما يوم القيامه زي ما يوم القيامه هيبقى 50,000 سنه ويعد على المؤمنين الموحدين كما جاء عند الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. يبقى احسن يوم القيامة المقدار اللي هيقف البشر بيتراوح ما بين 3 ساعات وما بين 5,000 سنة. في ناس هتقف 3 ساعات وتطلع على سيدنا عشر رحمن على طول. وفي ناس هتقف سنة وفي ناس هتقف 100 سنة. وفي ناس هتقف 1,000 سنة وفي ناس هتقف 50,000 سنة. واضح؟ نفس الحكاية برضو تنطبق على القبر. بعض الناس يبقى القبر بالنسبة لهم روضة من رياض الجنة، وبعض الناس حفرة من حفر النار، وبعض الناس يمر عليهم فترة القبر آلاف السنوات، وبعض الناس يمر عليهم فترة القبر كصلاة ظهر أو كصلاة عصر. وبالك وبرضه الصراط نفس الحكاية. في ناس هتعدي مع الصراط ده 500 سنة، 1,000 سنة، 2,000 سنة، وفي ناس هيعدوا كالبرق وكالطرد وكأجاويد الخيل، ويعني سبحان الله كل ده ايه؟ بأعمال. فالفيصل في هذا الموضوع هو الأعمال الصالحة التي عملتها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. طب يا ترى مين يا جماعة اللي هيمروا من على الصراط؟ مين؟ هل كل الناس هتمر مع الصراط؟ كل الناس الشباب هتمر على الصراط؟ لا. المشركين والكفار لا يمكن يمر على الصراط. ازاي؟ اول ما ينصب الصراط يا جماعه اول ما ينصب الصراط في ساعتها مباشره ربنا سبحانه وتعالى يامر بالمشركين والكفار ويلقوا في نار جهنم. في ساعتها المشرك ده هيعدي على الصراط يعمل ايه؟ ده هو الكلاليب والخطاطيف كما قال بعض اهل العلم التي توجد فوق الصراط على مقدار شعب الايمان. شعب الايمان كام؟ بضع وثمانين، بضع وسبعين ايه؟ شعبه. بعض الحديث بضع وستين ومن أضاعي بضع وسبعين وسبعين. طيب أول قلوب اللي هو قلوب التوحيد. فأول من مشرك لو حب يطلع فقلوب التوحيد هيبقى عليه مشرك هينزله مشرك الله. وضحت؟ فقبل ما يتعب نفسه ويطلع على الصراط هو أول ما يوصل الصراط يقينا كل الكفار والمشركين هيترموا في نار جهنم، وبعد كده لا يبقى إلا المؤمنون والمنافقون. خد بالك أي دليل على الكلام دلوقتي؟ تمام؟ طب ايه الدليل برضو على ان المشركين اول ما ينصب الصراط هيتلموا او قبل ما ينصب الصراط هيتلموا في نار جهنم؟ طبعا الراي ده اورده الحافظ الامام ابن رجب الحنبلي في كتاب التخفيف من النار. قال والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الناس يوم القيامه فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه. اللي كان بيعبد حاجه يروح وراها. فيتبع الشمس من كان يعبدها. ويتبع القمر من كان يعبد القمر، ويتبع الطواغيت من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقون. فيها ايه؟ منافقون. يبقى في مؤمنين وفي ايه؟ منافقين. يبقى المشركين يترموا في النار ويبقى ايه؟ المؤمنون والمنافقون. فأول ما يخش المشركون النار، ربنا يعافينا ويعافيكم من الشرك يا رب، يندس المنافقون في وسط المؤمنين. هيندسوا فين؟ وسط المؤمنين، يخش وسطهم. فازاي؟ ظنوا ان هم بذلك ايه؟ قد خدعوا الله عز وجل. مش قد ايه؟ ان المنافقين خدعونا الله ايه؟ وهو خادعهم. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. طيب فيظنون انهم بذلك قد خدعوا الله عز وجل. في الوقت ده هتحصل مفاجاه عجيبه جدا في ارض المحشر. ايه هي المفاجاه يا جماعه؟ المفاجاه الغريبه زي ما قلنا المشركين خلاص دخلوا النار. وبقي ايه؟ المؤمنون والمنافقون. المنافقون اندسوا في وسط مين؟ المؤمنين. هيلقي الله عز وجل ظلمة حالكة السواد على أهل الموقف. الدنيا كلها تضل. الدنيا كلها إيه؟ والله العظيم أنا عادت النهاردة أتخيل الموقف ده بتفاصيله في الأحيان ديت شيء يعني يشعب الولدان شيء. تخيل واحد واقف مستني هيعدي مع الصراط، والصراط زي ما وصفته لك، شفتوا له عامل ازاي؟ ده لو لم يكن من أهوال يوم القيامة إلا الصراط لكفى. لو ما كانش فيه إلا الصراط لكان كفاية والله العظيم. سبحان الله. في الوقت يا جماعة يلقي الله عز وجل ظلمة حالكة على أهل إيه؟ المحشر. تمام؟ كله مش شايف، محدش هيقدر يعدي ولا يتحرك حتى من مكانه إلا بنور. اللهم ارزقنا الأنوار يا رب العالمين. سبحان الله. ولذلك أمنا عائشة في الحديث اللي رواه مسلم بتقول النبي عليه الصلاة والسلام، بتقول سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ في المرحلة بعد تبديل الأرض غير الأرض والسماوات، الناس تكون فين؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر. هم فين؟ في الظلمة دون الجسر اللي هو إيه؟ الصراط. في الظلمة دون الجسر اللي هي الظلمة اللي قبل الجسر على طول. لأن هم دلوقتي واقفين فين؟ تخيل معايا المنظر؟ هم دلوقتي واقفين قبل الصراط مباشرة. المشركين في النار والمنافقين والمؤمنين واقفين مع بعض. خد بالك. فأقول لكم عليهم جميعاً إيه؟ ظلام دامس. ظلام دامس. فين الظلام الدامس ده يا شباب؟ موجود قبل ما تطلع الصراط مباشرة. في اللحظة دي يا جماعة هتتقسم الأنوار. في اللحظة دي إيه؟ هتتقسم الأنوار. شوف بقى يعني سبحان الله على قد عملك الصالح ده هتاخد نور. شوف النور بقى اللي انت عايزه بقى، عايز لمبه فلورسنت اشتغل شويه، عايز لمبه نيون اللي انت عايزه، عايز سبوتات مش مشكله، عايز بقى ضوء زي الجبل انت عايزه. فمثلا انت اللي هتجتهد وبعملك ده وقبل عملك برحمه الله عز وجل هيكون هذا النور بفضل الله عز وجل. هنا يا جماعه تتقسم الانوار. هتتقسم ازاي؟ يعني ايه؟ بالتساوي يعني؟ لا طبعا، يعني مش ممكن كل واحد بفضل عمله. حتى المنافق من باب الفتنة هياخد نور، بس هياخد نور ايه؟ عجيب قوي. سيدنا ابن مسعود كما عند الحاكم بسند صحيح بيوصف لنا النور ده هيبقى عامل ازاي يا جماعه؟ حد قال واضح يا جماعه؟ طيب صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابن مسعود كما عند الحاكم بسند صحيح بيوضح لك قد ايه الانوار دي. قال منهم من يعطى نورا، من يعطى نورا ايه؟ مثل الجبل. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا سلام، تلاقي ربنا رزقك ايه؟ نور قد الجبل، قد الجبل نور، كل ده نور سبحان الله. يعني جبل زي احد مثلا ولا جبال سانت كاترين ولا بتاع، وتلاقي النور بتاعك كشاف كامل قد الجبل، كشاف كامل قد الجبل عشان تمشي فيه انت لوحدك، مع انك انت مش محتاج كل النور ده، لكن اكرام من ربنا ليك عشان تعرف قدرك عند ربنا، يديك نور قد الجبل سبحانه وتعالى. ومنهم من نوره مثل النخله. قد ايه؟ قد النخل. تلاقي واحد نوره ما شاء الله زي ايه؟ زي النخل. طيب ومنهم من نوره على قدر الهام قدمي، على قدر الهام ايه؟ قدمي، يضيء مره وينطفئ مره، اخر واحد. ومنهم من تحيط به الظلمه من كل مكان. اللهم نجينا يا رب العالمين. خد بالك؟ يبقى واحد نوره قد الجنه، والثاني نوره قد النخل، والثالث نوره على قدر الهام ايه؟ قدمي، يضيء مره وينطفئ مره، اخر واحد تحيط به الظلمه من كل مكان. اول ما المنافقين ياخدوا النور ومعاهم المؤمنين يجي المنافق نوره على قد الهام القدم، يضيء مره وينطفئ مره، والنار مظلمه والصراط فوق النار. هيعدي ازاي؟ ده الدنيا كلها ظلام. ده غير الظلام الذي القي على اهل المحشر قبل الصراط. ربنا قالك عليه ايه؟ نور ظلاما، ظلاما ايه؟ حالكا. مفيش نور خالص. وبدا يتقسم عليهم ايه؟ الانوار. هتيجي تطلع فوق الصراط تلاقيهم ظلم. ليه؟ لأن النار كما ثبت وإن كان ده يعني الحديث ليس يعني لا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه موقوف على أبي هريرة بإسناد حسن أنه قال أوقد على النار ألف عام حتى ابيضت، وألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى اسودت، فهي الآن سوداء قاتمة. فسوداء قاتمة والصراط فوق، وأنت طالع فوق الصراط تحس تتخيل معايا المشهد ده وتعيش معايا ده. أنت طالع أول ما يجي المنافقون قبليك عايزين يطلعوا، خد بالك من المنظر ده، فنورهم ايه؟ هيطفي. فاول ما يطفي انت هتتخط. ايه اللي يحصل؟ هتقوم مسرح وتقول ايه؟ انت ومن معك من المؤمنين، كلنا في وقت واحد. ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. كل ده متصدر فين؟ في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى أول ما نور المنافقين هينطفئ أنت هتخاف على نفسك فتدعو إيه؟ بهذا الدعاء. لو كنت من أهل الإيمان اللي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي الأنوار بتحيط بك من كل مكان بفضل الله عز وجل. هتلاقي صلاتك منورة لك طريقة، صيامك، بدك للوالدين، احسانك للجيران، طلبك للعلم، دعوتك الى الله، احسانك للناس، تبسمك في وجه اخيك، هتلاقي حجابك، هتلاقي طاعتك لزوجك، هتلاقي طاعتك لامك وابيك، هتلاقي كل ده هتلاقوا الانوار بتحيط بكم من كل مكان بفضل الله عز وجل. حتى لو اذنبنا لو الذنوب هنا بذنوب قد كده، يبقى مين؟ لو وصلت الذنوب عمان السماء، ده لو حتى ما لنا الكرة الأرضية كلها معاصي ثم تبنى توبة صادقة. هو حديث من كلام ده أنا أقول لك يعني يلا بقى اشتغل واعصم ها وبعدين توب، لا ما انت ما تضمنش تموت على ايه؟ ده أنا بقول لك يعني حتى لو كنت ارتكبت كل الذنوب دي، عشان ربما حد يكون ما بيننا بالمنظر دوت أذنب كتير ونفسه يتوب وخايف، ده أنت لو أذنبت ذنوب من الأرض وتبت إلى الله عز وجل اسمع ماذا يقول الرب العلي كما في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لا احكي لي مين؟ أنا هغفره لك. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم رفيتني لا تشرك في شيئا لأتيتك بكرابات مغفرة. سبحان الله، شوف المنظر ده. لو جيت بالذنوب دي، الذنوب اللي أنت أذنبتها، لو جيت وأنت تائب منها والله هتلاقي التوبة نورا على الصراط. إيه الدليل على كده؟ اسمع لكلام الرب العليم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أي عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا والموت ناسيا، أنسيت لقاء الله، نسيت إنك هتمر على الصراط، نسيت إن أنت محتاج إن أنت كل لحظة تغتنم منفعة ربنا عشان تيجي تعدي كالطرف عايزين نخلص. قلت لك يوم القيامة ممكن يعدي عليك 3 ساعات بفضل عسل، هتقف في أرض المحشر 3 ساعات تلاقي نفسك في ظل عرش الرحمن، تروح تشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم، تعدي من على الصراط، كفرت 3 سنين على طول. ويمكن تخش كمان مغنى بغير حساب، ربنا جعلنا منهم بغير حساب ولا عذاب، تطلع من قبرك على سريرك في الجنة. يا سلام، ايه النعمة كلها؟ شوف فضل ربنا، وكان فضل الله عليك عظيما. سبحان الله، يعني شوف ربنا بيقول ورحمته وسعت كل شيء. شوف قد ايه؟ يبقى هتلاقي الناس دلوقتي زي ما قلنا هتبدا بقى تطلع على الصراط. يا ترى الناس لما هتطلع على الصراط، الصراط هيبقى شكله ايه يا جماعه؟ هيبقى شكله ايه؟ والناس هتعدي ازاي؟ اسمع لكلام حبيبك، اسمع من صلى الله عليه وسلم، حديثين جمال قوي، النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لك شكل الصراط هيبقى ايه؟ وإيه اللي هيحصل على الصراط والناس معدية والناس هتعدي ازاي؟ يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري، يقول: ويضرب الصراط. يضرب الصراط يعني ايه؟ ينصب الصراط يعني بين ظهر من جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجوز. أول من يمر هو مين؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. أول واحد يعدي من على الصراط هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وخلف النبي مين؟ أمة النبي، أول أمة. نحن الآخرون الأولون، آخر أمة تبعث في الدنيا وأول أمة تحاسب وأول أمة تدخل الجنة إحنا بفضل الله. ونصف أهل الجنة صفحة الجنة، تلتين أهل الجنة من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى تلتين أهل الجنة منين؟ من أمة النبي. وتسعة وستين أمة تانيين يخش منهم تلت أهل الجنة. شوف تقدير ربنا يعني رحيم بهذه الأمة وبكل الأمة أيضا. لكن شوف غلاوة الأمة دي عمل ربنا قد إيه؟ شوف دي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب المصطفى: فأكون أنا وأمتي أول من يجوز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. يقولوا إيه الرسل هم على الصراط؟ اللهم سلم سلم. ليه؟ تخيل منظر بقى، الرسل واقف والناس بتعدي، أكثر الناس عمالها تسقط فين؟ في النار. فالرسل أول ما يشوفوا منظر النار والناس عمالها تسقط في النار، ليس لهم إلا هذه الكلمة: اللهم سلم سلم. إيه اللي يحصل في الوقت ده؟ شوف النبي لك إيه؟ وفي جهنم كلاليب. عارف الكلاليب؟ الحاجات الخطاطيف اللي بتخطف الناس كده، عامله زي الهلب كده. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. ثم سأل الصحابة: هل رأيتم شوك السعدان؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم عظمتها أو قدر عظمتها إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم. فتسألك واحد أصلا في الصلاة، تمام؟ يوم كله الصلاة يخطف من السلم. يقول إيه؟ انزل في نار جهنم بقدر العقوبات إلا من شاء الله أن يعفو عنه. إن من أهل السنة والجماعة إن مرتكب الكبيرة جماعة في مشيئة الله، لو شاء الله عفى عنه ولو شاء عفى، لكن لو عزمه هيطلع على الصراط. الكلوب يخطف ينزله يقضي العقوبة في النار ثم يرفع ثم يصعد على الصراط ويعدي. يتعبك من إيه؟ من كلوب الصلاة خلاص. طب أنت قصرت أيضا في الزكاة، تيجي عند كلوب الزكاة يوم جايبك. شوف المنظر أحمد زاد، منظر صعب يا جماعة. تيجي عند كلوب الزكاة يوم جايبك ومنزلك، تقعد فترة لحد ما تقضي إيه؟ الفترة اللي العقوبة اللي بتعترف بالزكاة، وتقوم طالع تاني. إلا إذا كنت منكرا، هذا إذا كنت غير مستحق لها، تمام؟ أما لو كنت معترفا مقرا بوجوب الصلاة والزكاة والرمال فأنت مرتكب كبير، وبالك. طيب تيجي عند بر الوالدين، لا ده أنا كنت عبد الوالدين، تنزل تطرد العقوبة وتطلع. فإزاي؟ تيجي تكون بتسيء للناس، تنزل كنت أخلاقك وحشة مع الناس، معاملاتك مش كويسة، عليك ديون، عليك عليك عليك، كل ذنب اتعدى عليه الكلوب ياخدك من الزنب. ويطلع بالتالي مش قد ايه؟ فانما سميه ايه؟ تخطف الناس ايه؟ باعمالهم كما اخبر الحبيب مصطفى. حديث تاني رواه مسلم، نعم سميه ايه؟ ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعه. شوف رحمه النبي صلى الله عليه وسلم، وتحل الشفاعه ويقولون يعني الانبياء: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ ايه الصراط ده؟ قال: ضحد مزله. ضحد ايه؟ مزلة تزيد عليه الأقدام. احنا قلنا أبو سعيد الخدري إيه؟ الأدق من الشعر وأحد من السيف. شوف تخيل بقى، تخيل لو أنت ماشي على حاجة أدق من الشعر وأحد من السيف، هتقع على الشعر، شيء طبيعي هتقع، إلا إذا كنت من أهل الإيمان. ربنا يخليك قعدت كالطمر وكالبركة. شوف دلوقتي، قال: ضحك مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك. حسك اللي هو الشوق. تخيل شوق فوق الصراط، الشوق ده محمي في نار جهنم. ربنا يعافينا عافيه. معلش حلقه النهارده شديده شويه، بس عشان نفوق، والحلقه اللي جايه ان شاء الله هتبقى اشد شويه، واللي بعدها نحل بقى بايه؟ حلقتين عن ايه؟ عن الجنه بفضل الله، ربنا يرزقنا الجنه. شفت ايه؟ يبقى ضحك مزله فيه خطاطيف وكلاليب، وبعدين وحسك وحسك يكون بنجد فيه شويكه، يعني شوق صغير جدا يقال له السعدان. طب المؤمنين بقى ها يا موحدين هيمروا ازاي؟ فيكونوا صلى الله عليه وسلم، شوف المشرق النبي صلى الله عليه وسلم مقدم لك الحته الاولانيه اللي تخوفك ويختمها ايه؟ بالبشرى صلى الله عليه وسلم. فيمر المؤمنون كطرف العنب. عارف لما تضرب عينك كده هتلاقي في ناس بعد كده، زي مين؟ زي سيدنا ابو بكر وعمر واصحابه وعليه الصحابه، وربنا يجعلنا منهم يا رب، ربنا يجعلنا معاهم ان شاء الله، تمام؟ فيمر المؤمنون ايه؟ كطرف العين. يا سلام بقى كل حجم الصراط ده كله يا جماعة، كل حجم الصراط ده الناس تمر، في ناس هتمر كطرف العين. كطرف العين. ومنهم من يمر ايه كالبرد، يمر ايه كالبرد، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالريح وقد طير. يبقى كم نوع يا جماعة؟ يبقى اول واحد يمر ازاي؟ زي الطرف، زي الطرف، تمام. ومنهم من يمر ايه كالبرد، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والركاب. يبقى كم واحد يا جماعة؟ كم صنف؟ ها بعد الصلاة صلى الله عليه وسلم. يبقى اول واحد يعدي ايه كالطرف. تخيل كل حجم الصراط ده، والراجل ده بإيمانه بالله عز وجل يعني يمر من الصراط من اوله لاخره زي واحد ايه طرف يعني خلاص. بص والتاني كالبرق، شفت ضوء البرق؟ مع ضوء البرق ده سرعته كده خلاص هو يعدي خلاص. ده ايه الاعمال بتيجي كده يا جماعه. والتالت كالريح مع سرعه الريح، شوف الريح سرعتها عامله ازاي. والرابع كالطير، شفت سرعه الطير زي سرعه الطير. ومنهم كأجاويد الخيل زي الفرس السريع جدا. ومنهم ايه؟ ومنهم من يزحف على بطنه زحفا. سلم يا رب سلم. انت متخيل المسافه دي كلها؟ المسافه دي كلها فوق مد جهنم اللي حبها لا يخطر عن عقل بشر، ورغم ذلك منهم من يزحف ايه؟ على بطنه زحفا. فنعرف من ايه؟ فناج مسلم. في ناس هتعدي تنجو وهي مسلمة، مفيش هيحصل لها اي حاجة ابدا، مش هتتخدش خدشة ولا النار حتى يعني تقرب منها حتى. فده فناج ايه؟ فناج مسلم. ومخلوش مرسل. واحد بقى ايه النار هتفضل تقطع فيه وينزل ويطلع وينزل ويقطع ويتبهدل، بس برضه ايه؟ هتسيب مرسل هتعديه، تمام؟ والثالث ومكتوس في نار جهنم. ده بقى نزل ما طلعش، ربنا عارف ما فيه. ده نزل ايه ما طلعش. شوف يعني سبحان الله، شوف القائل مين ايه الشاعر يقول: اذا مد الصراط على جحيم تصول على العصاة وتستطيل، فقوم في الجحيم لهم ثبور، وقوم في الجنان لهم مقيل. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اذا مد الصراط على الجحيم تصول على العصاة وتستطيل، فقوم في الجحيم لهم ثبور، وقوم في الجنان لهم مقيل. وبان الحق وانكشف المغطى، وطال الويل واتصل العويل. عايز تتخيل مع المشهد ده، عايز تعيش بقلبك بالله عليك مع المشهد ده. والله الاخوة ورب الكعبة انا بحبكم في الله، والله خايف عليكم كلكم، وخايف على نفسي وخايف علينا كلنا. مش صعب جدا. ما كانش بيصلي زي ما قلت لك، لا كلهم الصلاه جايين. اللي ما كانش بيذاكر ما بيمرش والديه، مش لابس حجاب، كل ده ايه؟ كلامي بتطلع تخطف وتنزل، تخطف وتنزل. ونسال الله العفو والعافيه. ده النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم بيقول: ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، وان كانت نار الدنيا لكافيه دي فلو علينا. قال: ولكنها فضلت عليها ب69 جزءا كلهن مثل حبلهن. يا سلام. يبقى لما كانش بيصلي هيعمل معك الا اذا تاب بلادي، الا اذا تاب النار. لو تاب النهارده يقينا خلاص. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. عايزك تجرب نفسك مره. لو جربت نفسك مره على نهر النيل، على نهر النيل ده، اعمل بس حبل كده من الشط ده للشط الثاني، وحاول تعدي على الحبل ده. حاول تجرب كده، حاول تعدي على الحبل. وانت معدي هتبقى في غايه الرعب. ليه؟ لان الحبل اتهز. الحبل اتهز معنى الحبل تخين شويه، تمام؟ لو وقعت من على الحبل ده هتنزل فين؟ في ميه، في ميه مش في نار. ورغم ذلك انت مرعوب. امال بقى اللي قايم على الصراط اللي هو ادق من الشعره لحد من السيف وتحتيه نار جهنم قد نار الدنيا 70 مره يا جماعه، 70. حد متخيل؟ والله شفت مشهد عجيب جدا من كام يوم، مشهد لبعض البراكين. منظر الصخور ومنظر المعادن وهي بتسيل ومحمده والناس عماله بتاكل الدنيا والاخضر واليابس وانت سبحانك يا رب سبحان الملك ما احلمك وما اعظمك مش فاتين بقى شويه البتاع اللي طالعه من الارض ديت البراكين عماله بتاكل الدنيا كلها امال رجعنا لبش تاني ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب مش فاتين طيب ويزداد الامر خطرا انك تحلم معلش النهارده هنشد عليكم شويه يا جماعه سامحونا النهارده سامحونا النهارده بالله عليكم شوف يشتد الامر زياده اكتر لما تعلم ان انت حتى وانت واقف على الصراط وشايف كلاليب عماله تخطف اللي قدامك واللي وراك واللي هنا واللي هنا وانت مش عارف هتتخطف ولا لا ولو اتخطفت مره وطلعت تاني يا ترى هتخطف تاني وثالث ورابع ولا لا ما انتش عارف في ظل ده كله تلاقي اشد مأزق تلاقي انت الامانه متعلقه بالصراط على اليمين والرحم متعلقه في الصراط على الشمال يا سبحان الله شوف بقى الامانه والرحم اشمعنى الاثنين دول بالذات اسمع لكلام حبيبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم في وصف القرون على الصراط يقول وترسل الامانه والرحم فتقومان على جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر اولهم المؤمنين كالبر قال ابو هريره قلت بابي انت وامي يا رسول الله اي شيء كالبر قال ألم تروا إلى البر كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم يمر الثاني كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرحال شفتين تجري بهم أعمالهم حد فينا فكر يا جماعة يا ترى احنا عملنا هتجري بينا ولا هتوقفنا حد عارف يا ترى عملنا عملناها لله ولا لا يا ترى احنا فكرنا مرة إن احنا يعني ما نمشي بيها إلا على توبة عشان حتى لو عملنا فيها شيء يعني من الغبش ولا ولا ولا ولا اسنبنا ولا عملنا وما فيش حد بياخد المسنود ده العصمه دفنت يوم ان دفن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شفت ايه فتجري بهم اعمالهم يقول صلى الله عليه وسلم ونبيكم قائم على الصراط يقول يا رب سلم يا رب سلم حتى تعجز اعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير الا زحفا وعلى حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار يا سلام تلاقي يوم القيامة وانت معدي من على الصراط الأمانة وأقفلك عليهم تعال فين الأمانة اللي ضيعتها فين فلوس الناس فين أمانة الزوجة مش النبي عسى قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فين أمانة الزوجة والأولاد فين أمانة بر الوالدين فين أمانة الصلاة؟ ما كل دي أمانات. ما سيدنا ابن عباس لما سئل عن الأمانة قال هي التكليف. لما سئل عن الأمانة إيه؟ هي التكليف. كل التكليف. صلاة، صيام، زكاة، حج، بر الوالدين، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر. كل دي أمانات. تيجي الأمانة تسألك. فين الأمانة؟ ضيعتها تنزل، ما ضيعتهاش تعدي. تلاقي الرحم اللي قطع رحمه ليه؟ اصل دول ناس فقراء واحنا بينا ايه؟ واحنا بينا ناس هاي دلوقتي ما ينفعش ان احنا ايه؟ نكلمهم سبحان الله الرحم الرحم يا جماعه ده النبي عليه الصلاه بيقول والحديث في الصحيحين يقول ان الله تعالى خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعه فقال جل وعلا نعم اما ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واقرأوا ان شئتم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم ايه جزاهم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم صله الرحم يا شباب صله الرحم يا جماعه صله الرحم يا اخوان قرايبك زورهم وصل رحمك واعظم شيء في صله الرحم الام والاب اعظم شيء هنشكر ليه ولوالدي اوعى تنسوا تقول لي بس انا بزورهم وهم يعني مش لاقيني ولا يهمك في حديث رواه مسلم ان واحد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعون واحسن اليهم ويسيئون الي واحرم عليهم ويجهدون علي فقال صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكانما تسفهم المل اللي هو الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك وحديث ثاني ليس الواصل بالمكافاه ولكن الواصل الذي اذا قطع رحمه وصله واحد عمك بيزورك بتزوره ماشي الصلاه جميله لكن عمك انقطع عنك مش عايز يزورك زوره انت فدين فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض؟ شوف سبحان شوف التضرر في الايه، ان تفسدوا في الارض وقطع الارحام من الفساد في الارض. شوف عليه لكن وتقطعوا ارحامكم، كان تقطيع الارحام من اشد انواع الفساد في الارض وهو جزاء. شدين شوف سبحان الله ماذا يقول القائل: ابت نفسي ان تتوب فما احتياني، ابت نفسي ان تتوب فما احتيالي، اذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى باوزار كامثال الجبال، وقد مصغ الصراط لكي يجوزوا، فمنهم من يكب على الشمال، وقد نصب الصراط لكي يجوزوا، فمنهم من يكب على الشمال، ومنهم من يسير لضارعا تلقاه العرائس بالغوالي، يقول له المهيمن يا يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي، يقول له المهيمن سبحانه وتعالى يا ولي. يا ترى هينادى علينا ربنا ولينا كده؟ هيقول يا ولي أنا أولياء لله يا جماعه. شوف ربنا بيقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطين، ولئن استعاذني لاعيدن. شوف المشهد المهيب ده، مشهد عجيب جدا من اعظم المشاهد التي تدور على الصراط. مشهد حينما احنا دركنا دلوقتي المؤمنين والمنافقين على الصراط، زي ما قلنا المنافقين هتنطفئ انوارهم، والمؤمنون تزداد انوارهم بفضل الله، منهم من نوره كالجبل او كالنخله. شفتين دي انوار المؤمنين بفضل الله عز وجل. تامل معي هذا المشهد لما يصعد المؤمنون والمنافقون على الصراط، قال جل وعلا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات. يا سلام اسمع كلامه بعد ما صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم. شوف النور جاي منين ومنين؟ شوف النور جاي منين ومنين؟ يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. والملائكه فوق يا جماعه سبحان الله. شفت عمرك سبق من سباقات الدنيا؟ تيجي تلاقي مثلا ايه ده بيسابق وده بيسابق وناس حد يا فلان واجري يا فلان وخلاص تشجيع. طب ازاي؟ الناس عماله بتشجع سبحان الله، الملائكه برضه هتشجعك وانت على الصراط، بس التشجيع لدخول جنه مش عشان ماتش. شوف المنظر، بشراكم اليوم جنات، اجري اجري يا مؤمن عدي، مفيش قدامك غير انك تعدي قدامك الجنه على طول عدي. شفتين مين اللي قال كده؟ ده الملائكه، ربنا يثبت قلبك بالملائكه. سبحان الله، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم، الملائكه تقول لهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ده اول مشهد. المشهد الثاني انظر بقى، المنافقين والمنافقات انطفى النور بتاعهم، هينادوا على مين؟ على اهل التوحيد، على اهل النار، ربنا يجعلنا منهم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا يعني انتظرونا عشان نمشي معاكم ونشوف النور بتاعكم، او انظروا الينا حتى نسير على اثار نور وجوهكم. انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور. في النور قالوا في الحته اللي قبل الجسر لما اتقسمت الاموال، لكن الراجح انها في الدنيا. ده النور، ده نور العمل الصالح اللي جينا بيه من الدنيا. لو عايزين نور ارجعوا للدنيا مره ثانيه. طب ما احنا في الدنيا بنلحق نفسنا. شفت ايه؟ قيل ارجعوا وراءكم ايه؟ فالتمسوا نور. ايه اللي يحصل؟ فضرب بينهم ايه؟ بسور. ايه هو ده يا جماعه؟ سور الاعراف. سور الاعراف. فضرب بينهم بين المنافقين والمؤمنين بسور له باب، باطنهم فيه الرحمه من ناحيه الموحدين، وظاهره من قبلهم العذاب من ناحيه المنافقين. هل انقطع عن ده؟ ابدا، مع انه في الدنيا كان ممكن لو آمن بالله، لو صلى، لو سجد، لو عبد ربنا، لو وصل الرحم، لو لبس الحجاب، بفضل الله كان يعدي مع المؤمنين. لكن لا، شوف بينما لسه ما قطعش النداء ينادونهم ألم يكن معكم؟ قالوا بلى. المنافقين بيقولوا للمؤمنين ايه؟ هو احنا مش كنا معاكم في الدنيا؟ احنا كنا معاكم في المسجد وبنصلي ونروح ونيجي، لكن قلوبهم كانت خبيثه، قلوبهم كانت ايه؟ كانت خبيثه، ربنا عفى فيهم. قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم انفسكم. قلنا لكم بلاش الفتن، ما تجرش على نفسك انك ان تفتح وايه؟ تلجهم. اوعى تفتح باب لا تخش، ولو دخلت هتضيع. واحد يقول لك انا جاي من الدش عشان اتفرج على اقرا ومش عارف ايه، وسبحان الله والشيطان يضحك عليه واحده واحده واحده واحده، يجروا على افلام الاباحيه اللي عياذا بالله يضيع. ومن سقط في تلك الهوة ما راينا واحدا رجع. نسال الله ان يعفو عن جميع المسلمين. افتح باب الفتنه هتضيع، اوعى ما تسلمش نفسك للفتن دي. انت مش قدها، انت مش قدها. اوعى تظن ان انت ما شاء الله ثابت وهتقدر تقف. اوعى اوعى تقع نفسك في فتنه زي كده. سبحان الله، ولكنكم ايه؟ فتنتم انفسكم. ما تربصتم، قلت يعني يعني سبحان الله خلينا كده عايشين بقى وقتين وارتبتم. شو بديه؟ وارتبتم يعني يا ترى في اخره ولا ما فيش؟ في حساب قبر ونعيم ولا ما فيش؟ طب حتى لو في اهو ربك غفور رحيم، ولو ما فيش عايزين نعيش حياتنا وانبسطنا وهم ما يقدروش يعيشوا لحظه في حياتهم. وارتبتم وغرتكم الاماني مع كل اسلوب المعاصي. يا راجل ربك غفور رحيم، ده انا مجرد بقول يا رب. ايوه، ما انت ممكن ما تلحقش تقول يا رب وتكون في ساعتها. صح لا؟ يقول لك الذنب ده وبس، وبعد كده مش هعمل حاجه. طب ما انت ممكن بعد الذنب ده تقول بس. وارتدتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله. خلاص جت الايمان، تمام؟ وغركم بالله ايه؟ الغرور الشيطان. فاليوم المحكمه الالهيه بقى العدل. محكمه العدل ايه؟ الالهيه. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يتقفل الستار من على المشهدين، وربك جل وعلا ينادي عليكم من فوق سبع سماوات ويقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يا ناس، ما قالش الأوان، ما قالش الأوان اللي عمال يلابس ربنا بأسلوب المعاصي يتوب، ما قالش الأوان اللي لسه لحد النهارده ما لبسش حاجات تلبس كده، ما قالش الأوان اللي بيعق أم وأبوه ويجروه النهارده، ما قالش الأوان. سبحان الله. أذكر قصة عجيبة جدا، لكن قبل ما أذكر القصة دي أقول لك أوعى تلبس. شوف ربنا قال بعدها إيه؟ قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. لو قلبك مات أو مرض، اعلم أن حياة قلبك وصحتك بيد الخالق جل وعلا. قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. سبحان الله، سبحان الملك. قصه عجيبه جدا لمالك بن دينار رحمه الله رحمه واسعه، واحنا قلناها قبل كده لكن مكانها هنا بصراحه. اللي هي ايه؟ مالك بن دينار كان شرطيا من شرطه بني العباس، وكان مصرفا على نفسه في ذنوب المعصيه. شاء المولى عز وجل ان يتزوج من امراه صالحه، وانجب منها ابنه بلغت من العمر 5 سنوات، ملأت عليه حياته. في يوم من الايام كان كل يوم يجي يلاعبها ويداعبها، يداعب هذه الطفله. في يوم من الايام وهو يلاعبها، وكان يشرب الخمر كثيرا، في يوم من الايام وهو يلاعبها سقطت الطفله ميته بين يديه. قال: فحزنت عليها حزنا شديدا، وشربت الخمر في تلك الليله، وشربت وشربت حتى الثمان، سكرت خلاص. قال: فنمت فرايت وكان القيامه قد قامت، وقد رفع اللواء على رأس الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا أنا بثعبان عظيم يريد أن يأخذني، وأنا أجري من الثعبان وأتوك في أرض المحشر، والثعبان يجري خلفي، حتى رأيت شيخا طيبا جميل السمت طيب الرائحة، فقلت له: أسألك بالله أنقذني. قال: أما إنقاذك فلا أستطيع، فابحث عمن ينقذك. قال: فضللت أجري وأتوك في أرض المحشر حتى وصلت إلى شفير جهنم، فقلت: ألقي بنفسي في نار جهنم خوفا من ذلك الثعبان. قال: فسمعت منادي ينادي علي من خلفي: ارجع، لست من أهل النار، بل أنت من أهل الجنة. قال: فرجعت مرة أخرى وأنا أدوك في أرض المحشر حتى وصلت مرة أخرى إلى ذلك الشيخ الطيب الجميل، قلت له: أسألك بالله أنقذني أو دلني. قال: أما إنقاذك فلا أستطيع والله، ولكن أن أدلك فاذهب إلى ذلك القصر فلعل لك فيه وديعا. قال: فلما وصلت إلى باب القصر سمعت أطفالا ينادون: جاءكم رجل مستغيث، فافتحوا الصدر. ففتحت الصدر عن أطفال مثل فلق القمر. قال: فإذا من بين هؤلاء الأطفال ابنتي التي ماتت في تلك الليلة، فنظرت إليها وبكيت، ثم أشارت إلي وقالت أبتاه، فألقت بنفسها في أحضاني وأشارت للثعبان هكذا ألمشي، فمشى الثعبان ثم ضربت على صدري وقالت أبتاه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قلت لها بل آن ما هذا الثعبان؟ قالت هذا عملك السيء أراد أن يهديك في نار جهنم. قلت لها وما ذلك الشيء؟ قالت هذا عملك الصالح أضعفته حتى ما استطاع أن ينقذك. ثم ضربت مرة أخرى على صدري وقالت أبتا الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. أما آن الأوان لتلك القلوب أن تعود لعذاب الغيوب. قال فاستيقظت من نومي وإذا دموعي على خدي، فسمعت صلاة الفجر ولأول مرة أتوضأ لله جل وعلا وأدخل وأصلي. فصلى من الإمام فقرأ الفاتحة، وبعدما انتهى من قراءة الفاتحة بدأ يقرأ قول الرب العلي جل وعلا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قلت والله ما يعني إلا إياك، بل آن. فعاد الرجل إلى الله جل وعلا فأصبح بعد ذلك مالك بن دينار رحمه الله رحمة واسعة. يا جماعة احنا سمعنا 27 درس لذل الأخنة، لسه لحد الآن قلوبنا أسهل، لسه لحد الآن بالله عليكم يا جماعة ردوا المظالم اللي يعني اللي بيعقوا أمه بروح حد مش عارف إزاي بيعقوه. ده بتيجي تليفونات حاجات مزعجة، أم بتشكو وتشكر إلى الله عز وجل من عفوك يا أولادها اللي ما ردش فلوس الناس لحد الآن، ما ردش إزاي؟ هتعيش لحد إمتى؟ اللي مش لابسة حاجات مش هتلبس إمتى؟ هتلبس إمتى؟ نلحق نفسنا دلوقتي بالله عليكم عايزين نخليها ليلة التوبة ورب الكعبة. صدقيني يا جماعة والله بحبكم في الله، والله العظيم أنا خايف على كل الحاضرين وعلى كل القائمين، والله قلبي بيتقطع على كل مسلم وأقسم بالله على ذلك. نفسي كل المسلمين لو كده دخلوا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والآن بتجري يا جماعة والأماكن في الجنة محدودة، عايزين نحجز دلوقتي، يا ريت نحجز دلوقتي. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم أن تكتبنا جميعا الليلة من أهل الجنة. يا رب اكتبنا من أهل الجنة يا رب، يا رب اكتبنا من أهل الجنة يا رب. تعالوا نعيش مع آخر واحد هيعدي مع الصلاة. احنا خلاص ربنا خلص، فاضل لنا ربع ساعة أو 10 دقايق. آخر واحد يعدي مع الصلاة يا جماعة ده شكله إيه؟ اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يوصف الرجل المعدي مع الصلاة ده حديث رواه مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل يمشي مرة يعني على الصراط ويكب مرة وتسبعه النار. والله يا جماعة احنا مش هنبدأ يسعح النار، والله ما نستحمل أي حاجة منك. نفسنا نعدي كده يعني سالمين، لا حساب ولا عذاب ولا أي حاجة خالص. احنا نفسنا ضعيفة ما نستحملش، ربنا ينجينا رب المعزلة. فيمشي على الصلاة يمشي مرة ويكبو مرة يوع مرة وتسبعه النار مرة، حتى إذا ما مر من على الصلاة. ولو قلت لك الصلاة حاجة عامل إزاي، استدار ونظر إلى النار وقال تبارك الذي نجاني منك، والله لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين. وده مين؟ ده آخر واحد هيعدي مع الصلاة. فإذا ما خرج غرس الله عز وجل له شجرة. يا سلام، رحيم والله، والله رحيم، ورحمتي سبقت غضبي ورحمتي غلبت غضبي. يا سلام، فيغرس الله له الشجرة. تخيل مين اللي غرسها؟ ملك الملك وملك الملوك، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. فيغرس له شجرة فيصرخ العبد يا رب يا رب ماذا تريد يا عبد؟ ودوني من تلك الشجرة. قربني قربني، أنا لسه طالع من لسعة النار من بدل، عايز أقرب من الشجرة. فأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول جل وعلا ألئن أغنيتك من تلك الشجرة لا تسألني شيئا غير ذلك، يقول معزتك وجلالك لا أسألك شيئا غير ذلك. فيقربه الله عز وجل فيستظل بظلها ويشرب مائها. بعدها بفترة يسيرة يخلص الله له شجرة أبهى وأجمل من الأولى، فيصرخ العبد يا رب يا أدني من تلك الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها. يقول جل وعلا عبدي ما أبغرك أن تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل شيئا غير ذلك. يقول بعزتك وجلالك لا أسأل شيئا غير ذلك. وربه يعظم لأنه يرى ما صدر له عليه. ده كلام حبيبه صلى الله عليه وسلم. بعد ما يقرب من الشجرة الثانية برحمة الله عز وجل ربنا يغرسه الشجرة الثالثة بس بموقع استراتيجية الشباب. فين؟ على باب الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فالشجرة دي الثالثة دي على باب الجنة مباشرة. شوف الموقع يعني النهاردة عمال بتدور على فيلا على النيل وعربية. لا ده آخر واحد هيخرج من الجنة ما يغرسه الشجرة على باب الجنة. فيصرخ يا رب إلى آخر الكلام فيصل إلى تلك الشجرة الثالثة. أول ما يقعد تحتها جماعة يستظل بظلها ويشرب من مائها يسمع صوت نعيم أهل الجنة. يا رب اجعلنا من اللي يسمعهم من هذا الرجل يوم القيامة. يعني احنا اللي نسمعهم جوه هو اللي سمع صوتنا من بره. يا رب اجعلنا منهم يا رب. فيسمع صوت نعيم أهل الجنة فيقول يا رب يا رب ماذا تريد يا عبد؟ أدخلني الجنة. أنا مش عايز كده آخر حاجة خلاص والله. فيقول جل وعلا عبدي ما الذي يصغيني منك؟ يعني ما الذي يرضيك مني حتى ينقطع سؤالك عني؟ عايز ايه بالظبط؟ اترضى اترضى ربنا محتاج يرضى هذا العبد؟ لا، ولكن رحمته رحيم ودود يتودد الى عبادي وهو غني عنهم. طاعتنا لا تدفعه ومعصيتنا لا تضر ومع ذلك اترضى. يرضى مين؟ مين اللي محتاج مين يا جماعه؟ العبد اللي محتاج الرب ولا الرب اللي محتاج العبد؟ عشان تعرف بس رحمة ربك سبحانه وتعالى، عشان تعرف تحب ربنا صح. نفسنا نحب ربنا صح، نفسنا نعرف قدر ربنا. أترضى أن أعطيك الدنيا؟ يا ده الناس بتقطع بعض على 20 جنيه، ده بيقتلوا بعض على 1000 جنيه، وده آخر واحد وربنا يقول له أترضى أن أعطيك الدنيا مش كده بس ومثلها معها؟ فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول جل وعلا عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. قادر ولا مش قادر؟ قادر والله. إيه السبيل يا جماعة للنجاة على الصراط؟ أول حاجة إن أنت تقيم التوحيد لله، إن أنت تبقى موحد، تبقى عبد موحد لله عز وجل. لو كنت موحدا حتما ولازما هتعبد على الصراط. ليه؟ لأن منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة أنه لن يخلد موحدا في نار جهنم أبدا. حتى لو عدى على الصراط ونزل وتعاقب وطلع لازم يتعدى الوقت لو كنت واحد. تاني حاجه يا جماعه لو انا مستعجل عشان نخلص، تاني حاجه المسارعه في طاعه الله. يا سلام، كل ما هتكون سريع في الدنيا في طاعه ربنا كل ما هتلاقي الصراط بيجري من تحتيك يوم القيامه. انا بقول يا رب اول 20 اخت النهارده هيتحكموا وهيسرعوا في الحجاب يقولوا ان شاء الله ندعو الله عز وجل ان هم يعدوا من على الصراط كالطرف. واول 20 اخ هينهوا دلوقتي حالا ان هم ان شاء الله يصلوا الفجر الجماعه ويصوموا الاثنين والخميس والثلاث ايام في الشهر العربي 13 14 15 ويختموا ختمه من هنا للخميس الجاي يقولوا ان شاء الله يعدوا من على الصراط كالطرف. بندعو الله قبل يقولوا امين. مش فاهمين؟ فانا يعني عايزين يا جماعه عايزين الاخوه اللي قاعدين والاخوات ما يعدوش طاعه، ما يقولوش انا صليت قد كده، انا بصلي بقالي 5 سنين 10 سنين وصلت قد كده، انا عايز اقعد مره بدل ما نعد الطاعه. لان بعض الناس يقول لك انا حجيت 7 مرات واعتمدت 25 مره وبصلي بقالي 10 سنين وبقوم اجيب بقالي 5 سنين، انا عايزك تعد المعاصي بتاعتك، عايزك تعد ذنوبك. الطاعه ديت يعني خلي عندك امل في الله ورجاء ويقين في ان ربنا هيبقى، لكن ذنوبك دي عدها عدها عشان تبقى نصب عينيك. كل ما تفتكر ذنوبك تعرف ان انت لن تدخل الجنة الا برحمة الله سبحانه وتعالى. والله يا جماعة احنا غفل. طب بالله عليك الا عاتبنا دم دول. بالله عليك لو سألت الى اخر مرة اقول له استغفرت ربنا كم مرة النهاردة؟ ها؟ صليت على النبي كم مرة النهاردة؟ قريت قرآن النهاردة ولا نسيت؟ شايفين؟ زكاة ربنا ولا لا؟ قلت اذكار الصباح ولا لا؟ نويت ان انت او صمت النهاردة ولا ما صمتش؟ حاجات كتير يا جماعة احنا غفل. ثالث حاجة تجد مع الصلاة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول جل وعلا؟ الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح رايت في المنام كان جبريل عند راسي وكان ميكائيل عند رجلي. فقال احدهما لصاحبه اضرب له مثلا. فقال اسمع، يقول النبي اسمع سمع الاذن واعقل عقل قلبه. انما مثلك ومثل أمتي كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى في تلك الدار بيتا ثم أعد فيها مأتم الطعام يعني ثم أرسل رسولا يدعو الناس إلى طعام فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من أبى فالله هو الملك والدار هي الإسلام والبيت هو الجنة وأنت يا محمد الرسول من أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل ما فيها وإن يخش الجنة مش لازم يكون عدى على الصراط لازم يكون عدى رابع حاجة صلة الرحم يا شباب صلة الرحم يا أخوان صلة الرحم وحفظ الأمانة خامس حاجة الصبر والاحتساب عند موت الأولاد ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم القسم الذي أقسمه الله عز وجل لا يموت منكم إلا والدها كان على ربك عهدا مقضيا سادس حاجة ودي آخر حاجة المحافظة يا شباب على صلاة العشاء والفجر يا سلام شوف النبي عليه الصلاة والسلام حديث رواه الترمذي وسنن صحيح قال بشر المشاكين في الظلم إلى المساجد بالنور التام نور العصر بالنور التام يوم القيامة هي صلاة الفجر صعبة يا جماعة إيه اللي صعبة؟ يعني صلاة الفجر حقيقي يعني كتير جدا من الشباب بفوتها اسمع لأبي مسلم القولاني رحمه الله رحمه الله كان بيصلي قيام الليل كل ليلة وكان يعمل يا جماعة كان معلق عصاية على الحيطة وأول ما لقى نفسه حصل له فطور كده يوم ماسك العصاية وضارب رجليه ويقول قومي والله لأسحفن بك إلى الجنة زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجال واحنا رجال يا جماعة احنا رجال حي والله الرجولة فينا الرجولة في عطف ربنا والله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه شوف ابو بكر يتصدق بكل مال عمر بن الخطاب في وشه خطين من شده البكاء علي بن ابي طالب كان يسقط الصيام طلحه بن عبيد الله صام 20 سنه كان لا يفطر الا في يوم الفطر والاضحى وايام التشريق عثمان بن عفان يصلي بالقران كله في ركعه واحده كلما سمعت الطاعه والله هل عقل مع الصلاه نفسي والله نفسي كلنا نعدل على الصراط ونتقابل على موعد من الان على باب الجنه نستنى الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى ما نترك على باب الجنه فتتفتح ونخش مع النبي والله ما فيش راحه يا جماعه الا مع اول قدم نضعها في جنه الرحمن اني داع فامن من قلبك جاءوا في تلك الليلة المباركة ليعلنوا التوحيد لله جل وعلا. اللهم لك الحمد اللهم اشرح صدورهم وثبتهم يا رب العالمين. يعني هم جالسين مكانهم كده ان شاء الله يعني اقول وهم يردوا ان شاء الله واخوانكم ان شاء الله يشاركوا بالفرحة العظيمة دي. هم اخين واخت فضل الله عز وجل. الثلاثة يردوا وراك. اشهد ان لا اله الا الله. يقولوا ان شاء الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هيا بس احنا عشان ما نعطلكمش فقلنا خلوهم يعني ايه ينضبوا الشلتين وهم مكانهم يعني ان شاء الله فيعني انا ابدي اليكم الثلاثه ولي جميعا ان شاء الله قول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اه والله فضل كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يستفيكم عشان تسلموا لله جل وعلا إني داعي فأمن من قلبك اللهم يا رحمن يا إكرام يا ذا المن والإنعام يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا خلصنا وأحسن عاقبتنا. ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. يمن كتابنا يسر حسابنا. يمن كتابنا يسر حسابنا. يسر على الصراط مرورنا. يسر على الصراط مرورنا. يسر على الصراط مرورنا. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما اغفرتنا. اجعله الوارث منا. اجعل ثارنا على من ظلمنا. انصرنا على من عادانا. انصرنا على القوم الكافرين. نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار. بنا عذابك يوم تبعث عبادك. بنا عذابك يوم تبعث عبادك. بنا عذابك يوم تبعث عبادك. بنا عذابك يوم تبعث عبادك. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اشف مرضى المسلمين. ارحم موتى المسلمين. أعز الإسلام والمسلمين. انصر إخواننا في فلسطين. انصر إخواننا في فلسطين. انصر إخواننا في الشيشان وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان. يا رب ثبت الأرض من تحت أقدامهم. يا رب ثبت الأرض من تحت أقدامهم.